أخذ القائد العولة المحترم كيم جونغ الآلات الموسيقية إلى قصر سامجيون للتلاميذ والأطفال. جرت حفلة نقلها أمس الثلاثاء. شارك فيها المعنيون والإداريون والمعلمون وأفراد الحلقات في القصر. ألقيت فيها كلمة نقل الهدية، ثم نقلت الهدايا المقدمة من القائد العولة المحترم كيم جونغ.